السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم. حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجينا. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال مالك رحمه الله: يعني يحني يكب عليها حتى تقى الحجارة عليه. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد رضي الله عنه. حدثني مالك رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال له: إن الآخرة زنا. فقال له أبو بكر: إن الآخرة بالقصر. فقال له: إن الآخرة زنا. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: فتب إلى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له مثل ما قال لأبي بكر. فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر. فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الآخر زنا. فقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: أيشتكي أم به جنة؟ فقالوا: يا رسول الله، والله إنه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكر أم ثيب؟ فقالوا: بل ثيب يا رسول الله. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال: يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم ابن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق. حدثني مالك عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه 4 مرات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. حدثني مالك عن يعقوب ابن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي. فلما وضعت جاءت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى ترضعي. فلما أرضعته جاءته فقال: اذهبي فاستودعيه. قال: فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم. قال: تكلم. فقال: إن ابني كان عشيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبرني أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأخبروني أنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مئة وأربه عاما. وأمر أنيسا الأسلمي أن ياتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. قال مالك رحمه الله: والعفيف الأجير. حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء، فإذا أحسن إذا قامت البينات. أحسن الله عليه. يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء، إذا أحسن، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة بطحا، ثم طرح عليها رداءه والسلقى، ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناس قد سن فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها، الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها. قال مالك رحمه الله: قال يحيى ابن سعيد قال سعيد بن المسيب: فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة فارجموهما البتة. وحدثني مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالحمل يكون 6 أشهر فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت. حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب: عليه الرجم أحصن أو لم يحصن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود، الكتاب مضى تعريفه مرارا، وأنه مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، والحدود جمع حد، والمراد بها ما يمنع ويفصل ويحجز بين شيئين. والحدود المشروعة لتمنع من الوقوع في هذه المعاصي التي حددت لها حد، المراد به القدر المحدد شرعا المرتب على معصية، لتمنع من الوقوع فيها أو من المعاودة إليها من وقع فيها. فالحدود إنما شرعت لردع الجاني والاعتبار غيره به لئلا يقع في مثل ما وقع فيه. والحدود المقدرة: الزنا، السرقة، والقذف، نعم، والخمر، قذف، والردة، نعم، السرقة، الزنا، والقذف به، والسرقة، والشرب، والردة، اللواط ملحق، نعم، حد ولا قصاص؟ قصاص، ها؟ قطع الطريق، قطع الطريق، الساحر مرتد، نعم، لا، التعزير غير أحد، التعزير قسيم وليس بقسم. هذه العقوبات المقدرة المحددة التي ثبتت فيها الحدود لا شك أنها رتبت على جرائم تعد من كبائر الذنوب عند أهل العلم، لأن ضابط الكبيرة عندهم ما رتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بدخول النار في الآخرة وحرمان الجنة أو جاء في حقه اللعن وغير ذلك من الضوابط التي ذكرها أهل العلم. ثم بدأ بحد الزنا، أو ما جاء في الرجم وهو الحد الأغلظ في جريمة الزنا، لأن الزاني لا يخلو إما أن يكون محصنا حده الرجم سيبا، أو يكون بكرا فيكون حده الجلد مع التغريب. في حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، السيب بالسيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. فإذا زنى المحصن وهم من وطئ في نكاح صحيح فإن حده الرجم، وإذا زنى غير المحصن وهم من لم يطأ في نكاح صحيح ولو وطئ بنكاح فاسد أو بزنا نسأل الله العافية لا يسمى ثيب، إنما يقال له بكر سواء كان رجلا أو امرأة. أما من وطئ بنكاح صحيح هذا ثيب ولو طلق من ليلته. نعم، جلد 100 والرجم هي بيجي كلام. نعم، العقد ما يكفي، العقد ما يكفي، يعني لو طلق قبل الدخول ليس بسيب، ولو طلقت قبل الدخول ليس بسيب، ما السيب من واطئ بنكاح صحيح أشمل. نعم، هذا الصلاح عند أهل العلم اصطلاح خاص، وإلا فحدود الله جاء فيها: لا تعتدوها ولا تقربوها. نعم، فلا تتعدى الحدود ولا تقرب، فما أمر به لا يتعدى وما نهي عنه لا يقرب. نعم، وهي أعم من أن تكون مقدرة أو غير مقدرة، لكن يراد بها فيها في مثل هذا الكتاب المقدرة في مقابل التعزيرات وفي مقابل ما لا حد فيه ولا عقوبة لديه في الدنيا. باب ما جاء في الرجم أي في حكمه، والرجم المراد به رجم الزاني المحصن بالحجارة حتى يموت، والحدود إنما شرعت لمصالح عظيمة، مصالح عظيمة لتطهير المجتمعات الإسلامية من هذه القاذورات، فلو لم تشرع هذه الحدود لما وجد ما يردع الناس عن مقارفتها، ولا اشترك الناس المسلمون وغيرهم والحيوانات باقتراف هذه الجرائم وهذه القاذورات، وما يرمى به الإسلام بسبب تشريع هذه الحدود من الهمجية ومن الوحشية الذي يقوله المضربون دعاة الإباحية الذين يسعون في الأرض الفساد ليستبيحوا محارم الناس وأموالهم ودماءهم. إلا فمن الذي يردع؟ إذا كان في قول الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة، ويقول القتل وحشية، متى يرتدع القاتل إذا لم يقتل؟ ومتى يرتدع غيره إذا لم يقتل الجاني؟ الناس لا يردعهم إلا الحزم والمنادات بالستر المطلق، كما يقول بعضهم. نعم، جاء في الحديث الصحيح الستر على المسلم، من ستر مسلما ستره الله، وجاء أيضا إعراض النبي عليه الصلاة والسلام ناجز ليستتر بستر الله، لكن هذا في حق من؟ في حق من حصلت منه الهفوة أو الزلة. أما من سرع على حدود الله واستمرأ المعاصي أو انتشرت هذه الجرائم في مجتمع من المجتمعات لا يردعها إلا إقامة شرع الله، إقامة الحدود بحزم وعزم وجد. ولذا لا يجوز للسلطان أن يعفو إذا بلغ الحد، فإن عفى فلا عفى الله عنه. ومن ينادي بالستر المطلق لجميع الناس وجميع الأصناف فهذا لا شك أنه توطئة للإباحية وإلغاء لحدود الله جل وعلا. وإلا لماذا شرعت الحدود؟ إلا للقضاء على هذه الجرائم، تقام الحدود ومع ذلك يقع ما يقع، فكيف بما لو عطلت الحدود؟ كيف يأمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم إذا عطلت هذه الحدود؟ فمن محاسن الشرع تشريع هذه الحدود بهذه القوة وبهذه الصرامة. ولا شك أن الأمور تختلف من شخص إلى شخص، هذه الحدود تدرأ بالشبهات وتختلف من شخص إلى شخص ومن مجتمع إلى مجتمع، فالشخص الذي تقع منه الهفوة والزلة ويتوب ويستتر بستر الله هذا لا يبحث عنه، حتى ولو اطلع عليه طلع عليه من اطلع وستر عليه يكون مأجورا، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. لكن أصحاب الجرائم وأرباب المنكرات والسوابق مثل هؤلاء لا يجوز الستر عليهم، لا يجوز الستر عليهم بحال. وكذا لو انتشرت الفواحش في بلد من البلدان لا يستر على أحد، بل لا بد من يؤخذ الناس بعزم وحزم. ولذا جاء قسم الشارب في المرة الرابعة، إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم في الرابعة قال اقتلوه. من أهل العلم من يرى أنه منسوخ بالحد، ومنهم من يرى أنه محكم، فقتل المدمن شرعي، ومنهم من يرى أنه تعزير، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم يقول تعزير إذا استشرى الشرب في بلد من البلدان ولم يردع الناس الحد يقتل الشارب حتى يرتدع الناس، والله المستعان. يقول حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل رجل وامرأة زنيا؟ السياق يدل على أنهما محصنان، أنهما محصنان. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تجدون في التوراة في شأن الرجل، يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويجري عليهم حكم الإسلام إذا تحاكموا إلينا، وإذا تحاكموا إلى الحاكم المسلم هو مخير بين أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة بشأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. يعني ما في رجم في التوراة، ما في رجم فيه يفضحون، نفضحهم ويجلدون، يطاف بهم في الأسواق وتذكر معايبهم ويقال أنهم زنوا ولا رجم، ثم يجلدون. بعض الطرق ما يدل على أنهم يسودون، يسود وجوههم. نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: قد كان يهوديا ثم أسلم، كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها. كذبتم إن فيها الرجم، يعني في التوراة الرجم، في الرجم ما تواطأت عليه الشريعة الإسلامية مع شريعة موسى عليه السلام، فأتوا بالتوراة فنشروها. قد يقول قائل أن الذي نفى وجود الرجم في التوراة اعتمد على نسخة محرفة مسحت منها آية الرجم، والذي أثبت اعتمد على الأصل أن الرجم موجود في النسخ الموثقة الصحيحة، وإن كان فيها تحريف في مسائل أخرى، لأن التحريف قديم عند اليهود وعند النصارى قديم، لأنهم استحفظوا على الكتابين فما حفظوا، استحفظوا فما حفظوا، حرفوا صحفوا وزادوا ونقصوا، وكتابنا محفوظ تكفل الله بحفظه فلم يحصل له شيء إلى قيام الساعة. كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها، يعني بسطوها وفتحوها، قلبوا في صفحاتها، فوضع أحدهم على آية الرجم اسمه عبد الله بن سوريا كما في الصحيحين، وضع يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. صدقوه بعد إيش؟ بعد أن فضحهم، بعد أن اطلع على الحقيقة. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، لأنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يعرفون عنه ما جاء في وصفه في كتبهم أنه نبي الرحمة، فقالوا: لعل محمدا يأتي بشرع أخف من الرجم، يكتفي بجلد أو يكتفي بتوبيخ أو يكتفي بغرامة أو يكتفي بتعذير بالمال أو نحوه ويسلم، لأنه نبي الرحمة. لكنه نبي الرحمة، وهذا عين الرحمة، تطبيق الحدود هو عين الرحمة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: صدق يا محمد. نعم. يعني هل يحكمون بشرع الله، شرع محمد عليه الصلاة والسلام، أو بشرعهم هم؟ لأنه قال لهم: ما تجدون في التوراة بشأن الرجم. ماذا يصنع لو كان في التوراة الجلد؟ هو يحكم بينهم بحكم الله، لكن لعله مما أخبر بأن هذا، بأن الرجم موجود في شريعتهم، فأراد أن يقررهم بشرعهم، وإلا شرعهم منسوخ لا يحكم به ولا يتحكم إليه، لكنه أراد أن يقررهم بشرعهم. وإذا أردي الخصم بسلاحه كان أنكى وأقبل له ويذعن أكثر مما لو كان بسلاح غيره. فإذا فيها آية الرجم فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. نعم. الحكم في شأن الرجم، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم، يعني في شأن هذا الحد. لو هم قالوا: ما في شيء، ما عندنا شيء اسمه رجم، يفضحون ويجلدون. يعني هو حكم عليه بالرجم ابتداء، فماذا تجدون في شأن الرجم؟ يعني ما سألهم عن حكم الزاني في شرعهم، ما قال: ما حكم الزاني في شرعكم، ما قال: ما تجدون في شأن الرجم. هو محكوم عليه بالرجم. نعم. نعم بلا شك. لأنه قال: ما تجدون في التوراة بشأن الرجم. ما في شك أن القصة فيها اختصار، قصة فيها اختصار، وهي مبسوطة في في الصحيحين وغيرهما يرشد من هذا. المقصود أن الرجم شرع محكم جاء به موسى عليه السلام وجاء به محمد الخاتم عليه الصلاة والسلام، فقالوا صدق يا محمد في آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فدل على أن أهل الكتاب تقام عليهم الحدود. فقال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة، يحني بالحاء يعطف عليها وينثني، وبعض الروايات يجني، وأكثر الرواة على أنها يجنأ، يجنأ عليها، معنى واحد، معنى واحد، يجنأ عليها يعني يميل وينثني وينحني عليها لكي لا تصاب بأذى. قال مالك يعني يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه، يعني يفتيها بنفسه، يفتيها بنفسه، والله المستعان. نعم. إذا تمكن منهم، إذا تمكن منهم وأعلنوا بالمخالفات تقام عليهم، حتى لا نعم حتى من التزم بحكم الإسلام بلا شك تقام عليهم، لكن لا يطالبون بالواجبات. نعم. ما في شك أنها بعد، لو لم يكن في شرعنا رجم ما قال ما تجدون في شأن الرجم، ها معروف يعني حتى المبينة بحديث عبادة. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم اسمه ماعز بن مالك جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له إن الأخر يعني الأرذل المتأخر المؤخر إن الأخر زنى، فقال له أبو بكر هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ يعني شوف بعض الروايات التصريح قوله إني زنيت، مثل هذا الأدب في التعبير أن لا ينسب الأمر المكروه إلى النفس، ومع ذلك تواطأ الرواة على نقل قول ماعز إني زنيت، لأن هذا وإن كان من حيث الأسلوب خلاف الأدب المتقرر إلا أنه ترتب عليه حكم شرعي، فلا بد من صريح الاعتراف، فلا بد من صريح الاعتراف. ولما كان الأمر غير لازم في قصة أبي طالب قال هو على ملة عبد المطلب، والرواة يقولون كلهم هو على ملة عبد المطلب، لكن هنا في إقامة حد، والحد لا يقوم إلا بصريح الاعتراف. فقال هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ فقال لا. قال له أبو بكر فتب إلى الله واستغفر بشكر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. هذه هفوة وزلة وقعت من ماعز وتاب إلى الله جل وعلا وأنا صدق في توبته وقدم نفسه، مثل هذا لو استتر ما يلام، لكنه أراد العزيمة ولم يكتفي بالرخصة، أراد العزيمة، لأن الحدود كفارات، وإنه الآن لينغمس في أنهار الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذه عزيمة، ولا يلام من أراد من طلب العزيمة. ومع ذلك يمكن أن يدل على الرخصة، والدين فيه فسحة لمثل هذا. فقال أبو بكر هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال لا. فقال له أبو بكر فتب إلى الله واستغفر بشكر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تقرره نفسه، فلم تقرره أي لم تمكنه نفسه من الاستتار والاكتفاء بالتوبة دون إقامة الحد والتطهير، لأنه يريد الكفارة لما حصل من ذنبه، فالحدود كفارات. لم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر. فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مطمئن، يعني النفس ما زال يحيك فيها اسم ما اقترف، اسم ما اقترف، فجاء إلى أبي بكر ثم إلى عمر، فلم تطمئن نفسه إلا بأن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويعترف بين يديه ويلتزم باللازم، حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن الأخر زنى، فقال سعيد فأعرض عنه. الحديث موصول في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أكثر عليه فتمت الإقرارات 4، واستفهم عن ما يمكن استفهام عنه مما يدرأ الحد، كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال أيشتكي، يعني يشتكي من شيء يدرأ عن الحد، أم به جنة يعني فيه جنون، والحدود والتكاليف مناطها العقل، فإذا كان به جنة فإنه يرتفع عنه الحد، إذا كان يشتكي من شيء يدفع عنه الحد مؤثر على العقل، يعني هل فيه جنون مرض أو فيه جنون بسبب تلبس الجنة به، سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل ما تقولون في ماعز مالك هل به من علة، قال ما رأيناه إلا وفي العقل من صالحين. في رواية قال استنكهوه، شربت خمرا استنكهوه، فكل هذا ليدرأ عنه الحد، ومثل هذا يشرع أن يدرأ عنه مثل هذا الحد، لأنه جاء تائبا منيبا صادقا في توبته مقدما نفسه ومع ذلك أصر. فقالوا يا رسول الله والله إنه لصحيح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكر أم ثيب؟ قالوا بل ثيب يا رسول الله، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، ذهبوا به فرجموه. في رواية حفر له حفيرة، والروايات والألفاظ كثيرة في حديث ماعز، في قصة ماعز، إلا أن هذا خلاصتها، هذه خلاصتها أنه اعترف ولقن ولم يقبل، عرض عليه ما يدرع عنه حد فلم يقبل استكابا للعزيمة. وليس هذا من عفو السلطان، لأنه لما انتفت عنه جميع الشبهات أمر النبي عليه الصلاة والسلام به فرجم. لا ما يسأل، ما سئل. ولو قال إنه زنى بفلانة، نعم لا بد من اعترافها، ما يكفي رميه بها، ولا يجلد جلد حد القذف لأنه لم يأتي قاذفا. نعم معروف الإفساد أبدا، هذا لا بد من تطبيق حد الله عليهم، تطبيق الشرع عليه، مثل هذا يختلف وضعه عن معظم الناس. لا يقرر ولا يلقى، لا يضر ولا ينفع، مثل هذا يتوسط في أمره. نعم واعترف كم؟ يعني بحضور الناس أو بعدم حضورهم، يعني السلطان يحكم بعلمه ولا يحكم، السلطان لا يحكم بعلمه، لكن هذا اعترف بين الناس وقرر 4 مرات، شهد على نفسه 4 شهادات فرجم. لا 4 مرتين يعني 3 مرات يعني 3 مجالس، 4 مرات أو مرتين ثنى على ذلك مرتين يعني كرر. نعم إيه نعم، لما ألقت الحجارة فر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتموه لعله يتوب، وهو تائب من الأصل. على كل حال مثل هذا لا يعني أن من طبق عليه الحد أن كل إنسان بمنزلة ماعز، له ظروفه، جاء تائب منيب، والقضايا كل القضايا في عصر عليه الصلاة والسلام 5، يعني على طول مدة الرسالة 23 سنة 5 قضايا الزنا، والآن يتنطنون ويقولون أن المسألة، المجتمعات لا بد أن يقع فيها الهفوات، وعصر النبوة ما سلم، فإنما وقع في عصر النبوة مما يقع في عصرنا في بلادنا وفي غيرها أكثر وأشد. الخمس تحصل من شخص فضلا عن بلد، بعضهم يقرر أن 10% هذه ما هي ظاهرة مقلقة، 10% ما هي شيء يسير، يعني إذا كان الرياض 5 ملايين 500 ألف ما هي ظاهرة هذه على كلامه نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الله الأمر إليه، لكن أن ارتكب العزيمة كفرت سيئة حدود كفارات، وإن استتر بستر الله أكثر من الحسنات وترك المعاصي والتزم بشرع الله وأكثر من القربات، هذا أيضا كله طيب. نعم. عموما الله إليك. نفس قضية الزنا يطلق على من القبل بالبيت قبل يشترط له ذلك أو من أي جهة؟ الزنا الأصل القبل مع القبل، العلاج في القبل هذا هو الزنا، والعلاج في الدبر بالنسبة للذكور هذا يسمونه اللواط، وبالنسبة للإناث إتيان المرأة مع دبرها محرم إجماعا، وهو اللوطية الصغرى كما يقول أهل العلم، ولا شك في تحريمه. هو لا مشهور عند أهل العلم فاتش، والدعوة التي تذكر عنه ما تثبت. نعم. لا الحاكم هو القاضي، الحاكم هو القاضي، كل هؤلاء أعوان، الهيئات والشرط أعوان، الحاكم هو السلطان، السلطان نائبه القاضي. نعم. لا إذا عفوا هذا تعاون على إثم العدوان، يعني مثل هذا يأتي من باب آخر. نعم. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم، يعني من جماعة ماعز، قالوا له هزال، يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك، لو سترته بردائك حال الرجم، لو سترته بردائك لكان خيرا لك، يعني هل يكن بهذا عن الستر على ماعز، نعم، عن الاعتراف ومنعته من الاعتراف، أو أنه لو سترته بردائك حين إقامة الحد. أما بالنسبة للاعتراف جاءه بنفسه يعترف، يعني هل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أن هزالا عرف الواقع قبل مجيئه النبي صلى الله عليه وسلم وصرفه عن المجيء؟ هو يمكن أن يكون كناية عن هذا، مو بصريح، كناية عن هذا، نفس ستر بالرداء ما يمنع من الاعتراف. نعم. يقول نعم به جنون وليس بمجنون، لا ما يمكن هذا. انطلق فأخبر أو انطلقوا، يعني هو صاحب الجارية مزني بها. على كل حال مسألة الستر بالرداء كناية عن صده عن الاعتراف، والحيلولة دونه ودون هذا الاعتراف الذي ألزمه بالحد. لكان خيرا، قال يحيى بن سعيد تحدثت بهذا الحديث مجلس فيه يزيد بن معين بن هزال الأسلم، فقال يزيد هزال جدي، هزال من جدي، وهذا الحديث حق، والحديث من مراسيل سعيد وهو موصول عند أبي داود. قال حدثني مالك عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه 4 مرات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. يلزم الاعتراف 4 مرات ويكفي الاعتراف مرة واحدة؟ نعم، لكنه مجمل، حديث ماعز صريح بالاعتراف 4 مرات، وقياسا على الشهود 4، وبهذا قال جمع من أهل العلم وهو الراجح. وأما من يقول بأنه يكفي الاعتراف مرة واحدة وليس بأشد من القتل وغيرها من الحدود، قياسا مع النص، مع قياس مع النص، يعني في مقابل النص هو فاسد الاعتبار. جاء في الزنا الاعتراف في الإجمالي من غير عدد، ولا شك أن التفصيل يقضي على الإجمال. وشهد على نفسه 4 مرات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. ولا شك أن الاعتراف أقوى من البينة، لأن الإنسان أعرف بنفسه وأدرى بما حصل منه من غيره. قال: حدثني مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبي زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة، وبعض النسخ بدل عن ابن عبد الله بن أبي مليكة، أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي، يعني فلا ترجم الحامل ولا يقام عليه حتى تضع الحمل لئلا يتعدى الضر إلى غيرها. فلما وضعته جاءته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى ترضعيه، لأنه يتضرر برجمها قبل رضاعه. فلما أرضعته جاءته فقال: اذهبي فاستودعيه، اجعليه عند من يحفظه ويحضنه. قال: فاستودعته، قال: فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت. لبعض الروايات أنها جاءت به وفي يده كسرة خبز. على كل حال مثل هذا لا بد منه، لا بد أن تؤجل الحامل حتى تضع ثم ترضع، فإذا وجد من يكفله فإنها يقام عليها الحد. لو قالت ما وجدت استودعيه، قالت ما وجدت من أودعه عنده، يقام عليها حد ولا ما يقام عليها حد؟ نعم، لأنه قال: اذهبي حتى تضعي، اذهبي حتى ترضعي، اذهبي فاستودعيه. الآن الصيغة اختلفت، ما جعل الاستدعاء غاية مثل ما جعل الوضع والرضاع، لأنه قال: اذهبي حتى تضعي، ما في إقامة حتى تضعي، اذهبي حتى ترضعيه، لا يقام الحد حتى ترضعيه. ثم قال: اذهبي فاستودعيه، قال فاستودعته، ما قال اذهبي حتى تستودعيه، لا يقام الحد حتى، لا، اذهبي فاستودعيه، يعني رأي عند أحد يكفله ويحضنه. ثم جاء فأمر بها فرجمت. نعم، محسن. يقال حتى تضع، لأنه قد يسقط الحمل، تعدى الضرر، جهد ما دامت بكر تجهد ولا حفلت. فأمر بها فرجمت. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. من أين جاء وصفه بالفقه؟ نعم، كونه سأذن، أذن لي أن أتكلم، فقال: تكلم. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجيرا عنده، ومعروف أن الأجير أن يخالط المستأجر مخالطة تختلف عن غيره، ولذا أكثر ما يوجد من المصائب والمشاكل في المخالطة، الأجير والمستأجر، فتجد السائق له دالة على البيت وأهل البيت أكثر من غيره، سائق الأسرة وكذلك الخادمة في الأسرة، يعني بينهم صلة ودالة ويمنون عليها أكثر من غيره، والتساهل جرى المصائب والنكبات إلى البيوت، فلا بد من الاحتياط. وإذا وجد هذا في عصر النبوة فكيف يأمل الإنسان على نفسه وعلى ولده وبنته وزوجته؟ لا بد من أخذ الاحتياط الشديد في هذا الباب، لأن إذا وقعت المصيبة ما يمكن أن تستدرك، العار لن يرتفع. نعم، الإثم يجبه التوبة، يجبه إقامة الحد، لكن العار، الألم يعتصر القلب مدى الحياة، ومصائب وكوارث لا يمكن تصحيحها. كثير ما يسأل بسبب التساهل مع قدم السائقين، الأسئلة تكثر عن مسألة الستر على النفس والإخبار بما حصل أو لا يخبر عند الخطبة. يعني إذا حصل من البنت هفوة ولا زلة مع سائق أو نحوه، تقول هل أخبر الخاطب أو لا أخبره؟ هذه مسألة كارثة حقيقة. إن أخبرت تعطلت، وإن أخبر وإن لم تخبر غشت، وإذا علم الخاطب فيما بعد ماذا يكون مصيره، ماذا يكون وضع أولاده فيما بعد. كل هذه جرائم يصعب تصحيحها، فالاحتياط هو الواجب والمتعين لئلا يقع مثل هذا. نسأل الله السلامة والعافية. وأدخل على خيار على بعض الناس من هم محسوبين على الأخيار بسبب تساهلهم، أدخل عليهم ما ليس منهم. حصل من الخدم في البيوت من عبث الصبيان الأولاد وما أشبه ذلك، كل هذا بسبب التساهل. فعلى المسلم أن يكون حازما فيما يتعلق بالأعراض. الأموال أمرها سهل، في الإشكال في الأعراض، والله المستعان. وهذا الأجير وهذا العفيف زنى بامرأة مستأجره فأخبرني، يعني الزوج زوج المرأة المزني بها قال لوالد العفيف إن على ابني الرجم، فافتديت منه يعني من الرجم بدل الرجم بمئة شاة وبجارية لي. وأن الحدود تباع وتشترى، لا، حدود حق لله جل وعلا لا يتصرف فيها ولا يتدخل. وأخذ البدل عنها لا شك أنه تغيير بشرع الله، وهذا يوجد في بعض البلدان. صلى الله السلامة والعافية. فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني. شوف لما أخبره هذا الجاهل لأن على ابنه الرجم، ذهب يستدي من الرجم مئة شاة وبجارية ليفدي ولده بذلك. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام. هذا هو الصحيح، وتغريب عام، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، ولا بد من النفي سنة. بلد يبعد عن بلده أكثر من مسافة قصر، مسافة قصر فأكثر، يسمى تغريب. وقد يقول قائل أنه إذا غرب الزاني ذكرا كان أو أنثى فإنه يفقد أهله وعشيرته الذين يستحي منهم، فقد يزيد شره. ولا شك أن التغريب جزء من الحد، لا يعطل بمثل هذه التعليلات، وإلا فالحنفية لا يرون التغريب بمثل هذه الأمور بهذه التعليلات. وأيضا لو كان المغرب امرأة لزمة أن يغرب معها المحرم، ومن أهل العلم من يرى أن السجن يقوم مقام التغريب، يقوم مقام التغريب. المقصود أنه يحال بينه وبين وقوع الفاحشة مرة ثانية، هو المجال للاجتهاد لا سيما في السجن. وإن سجن في بلد يجتمع فيه السجن مع التغريب كان أولى، لئلا يقع في الجريمة مرة أخرى. مثل هذا ما هو لهذا، ينتقل إلى بلد يكون فيه أهل الصلاح أكثر، ويبعد عن رفقة السوء، كما قيل للتائب الذي قتل مئة انتقل إلى بلد كذا، فإنه لا بالمشورة لا على سبيل الإلزام. فأخبروني أن من رجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، يعني بحكم الله. أما غنمك وجاريتك فرد عليك، يعني مردودة عليك، ولا يلزمك أن تبذل فداء لولدك، ولا يقبل منك لو بذلت. وجلد ابنه مئة وغربه عاما. وأمر أنيسا الأسلمي فقال واغد يا أنيس أن يأتي أنيس الامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. اعترفت الاعتراف المعتبر في هذه الجريمة، تعترف أربع مرات كما جاء في حديث ماعش المفصل المبين المفسر، فيرجع إليه. وليس فيه أنه جلدها، ولا أمر بجلدها. والقضايا التي ذكرت الخمس في عصر عليه الصلاة والسلام ليس فيها أنه جلد. وفي حديث عبادة في الصحيح سيب سيب جلد 100 والرجم. ولذا جمهور العلم لا يرون الجلد بالنسبة للزاني المحصن، وإنما يكتفى برجمه. والمعروف عند جمع من العلم منهم الحنابلة يرون الجلد، وجمع بين الجلد والرجم. وعلي رضي الله عنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. ولا شك أن حديث عبادة صريح في الموضوع. وما عداه فيه عدم الذكر، عدم الذكر فقط، ما فيه نفي، في عدم الذكر. والحكم يثبت بخبر واحد، حكم يثبت بخبر واحد. فإذا لم يذكر حمل على الأحاديث التي فيها الذكر، والحجة تقوم بخبر واحد. فالمرجح أنها تجلد، يجلد الزاني المحصن ثم يرجم. قال حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أأمهنه حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، لا بد من الشهداء، وإلا لو أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أموال الناس وأموالهم، أموال أناس ودماءهم. المقصود أن مثل هذا لا يترك إلى اجتهاد الأفراد. فلو اكتفى بعلمه وقتله بمجرد وجوده مع امرأته أو مع ولده أو مع بنته، ولو كان مستحقا للقتل لأن كان زانيا محصنا وتأكد من الفعل بنفسه، لا يجوز له أن ينفذ الحد، لأن هذا من حق السلطان ولي الأمر، وهذا افتياس عليه. ولو ترك المجال لأفراد الناس فكان من كانت بينه وبين غيره خصومة أو مشاحنة يذهب به إلى بيته ويدعي عليه، ثم بعد ذلك يقتله ويقول إنه وجده على بنته أو على امرأته وليس له ذلك، ولو كان مستحقا للقتل بأن كان محصنا. وفي حديث القذف، في حديث اللعان، الرجل يجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه؟ قال: نعم، يقتل به بلا شك، لأن هذا يفضي إلى فوضى. كل إنسان ترك له الأمر ليحكم بنفسه وينفذ بنفسه كان الأمر فوضى. حتى يأتي بأربعة شهداء، نعم، لا بد أن يأتي بأربعة شهداء، ولو نقصوا واحدا لجلدوا حد القذف. قال حدثني مالك عن المشياب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء، فإذا أحسن إذا قامت البينة وكان الحبل والاعتراف. في حديث العسيف وفي آخره: واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، في دليل على أن الحسبة من أعمال الرجال وليست من أعمال النساء. ولو كانت من أعمال النساء لقال: أغضي فلانة وفلانة وفلانة من الصالحات إلى امرأة هذه، لأن الأمر متعلق بامرأة، إن اعترفت فارجموها. لا، الحسب من خصائص الرجال وليس للنساء فيهن دخل. نعم، للمرأة أن تأمر وتنهى وتنكر على غيرها، لكن في مثل هذه المواطن التي فيها التنفيذ هي من خصائص الرجال. نعم، ما هو والد نعم وش فيه؟ ولو كان غني وش الفرق؟ يكون ابن خادم ولو كان غني، لأنه ما يلزم أكثر من نفقته، يكون أجير شمامي. نعم. الآن مثلاً إذا أن الفرق ماله مثلاً مغير يقتل أحد، لو مثلاً مجموعة في حي اتفقوا مثلاً مغيرش غيرون بجد الممكن، لهم بارك من الرجوع إلى الإمام؟ لا، لا بد من الرجوع إلى الإمام، لا بد من الرجوع إلى الإمام. إذا خولهم الإمام وقال: من رأى منكم منكر يغير يغير، ولا فالتغيير بيد من خصائص الإمام. نعم، إذا عرف أن الإمام لا ينكر ذلك، يعني كان الناس السابق ينكرون ويعرفون أن الإمام لا يكره مثل هذا. نعم. إذا عرفوا من حال الإمام أنه لا يكره مثل هذا ولا ينكره لا مانع، وهو الأصل، لأنهم يأتمرون بأمر النبوي فليغيره بيده. لكن إذا عرفوا أن السلطان يمنع من هذا، لكن لا بد أن يقوم بهذا الأمر أحد، هذا فرض كفاية، لا بد أن يقوم به السلطان من مهماته. نعم. قال حدثني مالك. نعم. والناس إيه؟ لا شك أن مثل هذا وأراد أن يتحمل الآثار المترتبة عليه أمر لا يعدو، يتحمل كيف، لكن يتحمل ما يأتيه من قبل السلطان. نعم. مثل ما قال أن لو لم تعترف ما أخذ عليها حد، ما يكفي أن يعترف عليها غيرها. نعم. ما يكفي، وسيأتي ما يدل على أنها قد تصرف وتلقن ويستر عليها، يأتي ما يدل على هذا. نعم. إلى ما يغرب العبد، عبد ينصف عليه العذاب ولا يغرب. جاء في الحديث: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إذا زنت فليبعها ولو بظفير. ها؟ نصف فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. محصن الرجم لا يتباعد ولو كان محصنا. على كل حال ما راد يتحمل العزيمة، ولا فالأصل أن الأمر معلق بالاستطاعة، الأمر معلق بالاستطاعة. يقول حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحسن، إذا قامت البينة حق في كتاب الله، يعني الآية التي ذكرت في الصحيح المنسوخة اللفظ، منسوخة التلاوة مع بقاء حكمها الشيخ والشيخة إذا زنى، فارجموهما البتة. وستأتي: على من زنى من الرجال والنساء إذا أحسن، إذا قامت البينة يعني شهد عليه أربعة، أو كان الحبل يعني الحمل، أو الاعتراف يعني إذا حملت المرأة غير ذات زوج، لا شك أنها ثانية من أقوى البينات، إذا حملت من غير زوج شك أنها ثانية، فهم يقوم مقام البينة. وكذلك إذا تقيأ الخمر على ما سيأتي، لا يمكن أن يتقيأها حتى يشربها، أو الاعتراف على نفسه أربع مرات، فإنه يقام عليه حد حينئذ. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجله بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسأله عن ذلك، فأتاه عندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، يعني الاعتراف عليها ما يكفي، يعني كون زوجها أخبر ما يكفي، لا بد من اعترافها هي، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع لتنكر. نعم. وترجع عن الاعتراف، فأبت أن تنزع، أصرت على الاعتراف وتمت على الاعتراف، يعني ثبتت عليه، فأمر بها عمر فرجمت. قال بعد ذلك: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح، لما انتهى حجه أناخ بالأبطح كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كوم كومة بطحاء، ثم طرح عليها رداءه والسلقاء، يعني جعله له من البطحاء وساد، وجعل عليها الرداء والسلقاء، جوز النوم مسلقيا إذا أمن من انكشاف العورة، جاء النهي عن النوم مع الاستلقاء، ولا شك أنه محمول على ما إذا خشي من انكشاف العورة. ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبر السن 63 ابو 63 يخطط 60 اذا ان ياتي والله المستعان. طول الامل صحيح كثير من الناس تخطيطه من قرار التعيين ماذا يفعل بعد التقاعد، خطط مشاريع تجاريه ولا، وبعضهم في العلميه بيالف اذا تقاعد بيسوي يفعل يترك. نعم. حب الدنيا يشب ابن ادم ويشب منه خصلتان، حب الدنيا وطول الامل. اللهم كبر سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، شعور بالمسؤوليه انتشرت رعيتي، فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينه يعني بعد حجه فخطب الناس فقال ايها الناس قد سنت لكم السنن، فرضت عليكم الفرائض وتركتم على الواضحة، ما في شيء يحتاج إلى بيان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، بين وبلغ البلاغ المبين الواضح، إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا لأنكم حملة الدين، يعني أنتم إن استقمتم استقام الناس وإن ضللتم ضل الناس بكم يقتدون، أنتم حملة الدين، أنتم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما قال. ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال إياكم، تحذير أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول القائل لا نجد حدين في كتاب الله، ما نجد إلا حد واحد وهو الرجم وهو الجلد، الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 سنة، ما نجد إلا واحد. يقول القائل لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه، ورجمنا والذي نفسي بيده، يقسم عمر رضي الله عنه ويحلف من غير استحلاف على أمر في غاية الأهمية، لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها، الشيخ والشيخة وارجموهما البتة فإنا قد قرأناها. هو يخشى الناس ولا يخشى الله؟ لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها. هو يخشى الناس ولا يخشى الله جل وعلا؟ يخشى الله جل وعلا، لكن من الناس من لا يدرك مثل هذه الأمور فيقع في مثل ما يقع فيه هذا عمر رضي الله تعالى عنه، يخشى الله جل وعلا والآية ثابتة عنده، إلا أنها لم يؤمر بكتابتها في المصحف، لم يؤمر بكتابتها في المصحف، وإلا فهي مما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قد قرأناها. قال مالك قال يحيى بن سعيد قال سعيد بن المسيب فمن سلخ ذو الحجة كسر الحاء عكس القعدة، فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله رضي عنه وأرضاه. قال يحيى سمعت مالكا يقول، قوله الشيخ والشيخة يعني السيب والسيبة فارجمهما البتة يعني إلى زنايا، وهذه الآية مما نسخ لفظه وبقي حكمه. قالوا حدثني مالك. نعم البتة يعني من دون تردد، يعني من دون البتة عرابها الهمزة همزة قطع حال يعني باتين في أمركم قطع. نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أوتي بامرأة قد ولدت في 6 أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب يعني عثمان استقر في ذهنه كما استقر في أذهان الناس كلهم أن أقل الحمل 6 أشهر لأن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، فلما ولدت في 6 أشهر أمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب أن تزوجت في محرم وولدت في آخر جمال يعني 6 أشهر قبل رجب أو على دخول رجب ولدت في 6 أشهر، استقر في أذهان الناس بناء على العادة المضطردة أن الحمل مدته 9 أشهر، فأمر بها أن ترجم لأنها ثبت أن هذا الوضع وهذا الولد قبل النكاح، قبل النكاح. فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها، ليس ذلك عليها، ليس عليها الرجم، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال والوالدات يضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فإذا حسمنا الحولين 24 من 30 بقي 6 أشهر، فالدليل مستنبط من آيتين. فالحمل يكون 6 أشهر فلا رجم عليها، وهذا من فقه علي رضي الله عنه وأرضاه وعرف بذلك. فبعث عثمان في السيف هذا قدش بعثمان، نعم، لأنه قد يخفى على الفاضل ما يعرفه المفضول، وخفي على أبي بكر ما يعرفه غيره، وخفي على عمر ما عرفه أبو موسى وأبو سعيد وغيرهم، نعم نعم. المقصود أنه قد يخفى على الفاضل ما يدركه المفضول، فليس في هذا مطعن أو طعن في عثمان، لكنه أيضا منقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت، لكن نعم إيه. إيه. هذه لو قالت ماذا نسمع ما حد شو ليش زوجها يريد إيه يريدها، نعم لقنها في هذه حبلت من الزنا فلابد من اللعان، وهذه ما حبلت الطلاق يكفيها. فرق بين الأمرين، يعني اللعان إنما يسرى لانتفاء الولد بالدرجة الأولى. يعني هل كل من زنت امرأته يلزمه أن يخبر؟ عنده مندوح يطلقها انتهى الإشكال، لكن إذا حبلت لابد من اللعان، لابد أن يخبر ويلعن. يقول فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت. الشرح يقول الشارح بعد فرجمت وعن أبي حاتم عن ثابت بن عبد الله الدهمي قال اكتب لرجل المؤمن من امرأة فرج له تماما 6 أشهر فانطلق إلى عثمان فأمر برجمها فقال له علي أما شهد الله يقول إني والصواب 3 شهرا وقال الصواب في عامين فلم نجد بقي إلا 6 أشهر فقال عثمان والله ما فطنت لهذا. وراه بن رزاق المصنف عن أبي أسئلة الدهمي قال رفع إلى عمر وقالت مولدت لستة أشهر وسأل عنها قبل المستوى فقال حليم فلا ترى أنه يقول عن الصالة في عثمان شهراء قال الصالة في عامل فكان حملها هنا 6 أشهر فتركها فلعل عثمان رضي الله عنه لم يشعر هذه القصة في زمن الأنوار كل منها. لكن الكلام على فوجدها قد رجمت معروف قبل هذا قبل. قال حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب، يعني خطأ القاضي خطأ الحاكم، إذا كان من أهل الاجتهاد فخطأه معفونا والدية تقع في بيت المال معفونا، وإذا لم يكن من أهل الاجتهاد أثم إثما عظيما لأنه قتل من لا يستحق القتل. حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط فقال ابن شهاب عليه الرجم أحسن أم أحسن. والمسألة خلافية بين أهل العلم في حد اللواط، والحنابلة عندهم أن حد اللوطي كالزاني وحد لوطي كزان، يعني إن كان محصنا يرجم وإن كان ذكرا يجلد، ومنهم من يرى أنه يقتل على كل حال أحصن أو لم يحصن، ومنهم من يرى أنه يرجم، ومنهم من يرى أنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة، ومنهم من يرى أنه يحرق بالنار، ومنهم الحنفية يرون أن فيه التعزير وليس فيه الحد. وعلى كل حال نعم الصحابة أجمعوا على قتله لكن اختلفوا في كيفية القتل. على كل حال مسألة خلافية والمتجه هو القتل، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.